قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى: الصدقة على الأقارب. قال: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا خالد قال حدثنا ابن عون عن حفصة عن أم الرائح عن سلمان بن عامر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم اثنتان، صدقة وصلة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول النسائي رحمه الله: الصدقة على الأقارب. الصدقة على الأقارب إذا كانوا أصولا وفروعا فإنها لا تكون لهم صدقة، ولكن إذا كانوا ليسوا بأصول ولا بفروع كالإخوان والأخوات والخالات والعمات وغيرهم من الحواشي فإنها تحل لهم الصدقة، لكن لا ينبغي للإنسان أن يجعل الزكاة أو الصدقة وقاية لماله فيعطيها أقاربه من أجل أن يسلم من إعطائهم شيئا من ماله فيجعلها وقاية للمال، يكون إعطاؤه أقاربه من الصدقة حتى يسلم ماله فلا يؤخذ منه شيء غير الصدقة، لأن الأقارب لهم حق غير الصدقة غير الزكاة، الأقارب لهم حق. وإن لم يكن الإنسان ذا زكاة، وهذا من صلة الأرحام، لكن إذا كان المال قليلا ولا يتسع لإعطاء الأقارب من المال، فكونه يعطي أقاربه زكاته إذا كانت قليلة أو من زكاته لا شك أنه أولى الأقارب الذين لا تجب عليه نفقتهم، فهم أولى الناس ببره وإحسانه ومعروفه، وهي صدقة وصلة. وعلى هذا فصدقة على الأقارب فيها تفصيل، هناك أناس لا تصرف لهم الصدقة وهم الأصول والفروع، وهناك من تحل لهم الصدقة وهم غير الأصول والفروع، لكن لا يجوز أن تتخذ الصدقة أو الزكاة وقاية للمال فيتخلص من حقوقهم عليه بإعطائهم الصدقة أو الزكاة ليسلم من حقوقهم التي هي عليه، لأن القريب له حق، حق القرابة وحق الصلة وصلة الأرحام، فلا يجعلها وقاية لماله. فإذا كان المال قليلا فالزكاة أو الصدقة هم أحق بها. وقد أورد النسائي حديث من؟ سلمان بن عامر، حديث سلمان بن عامر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الصدقة على المسكين صدقة، وهي على القريب صدقة وصلة، وهي على القريب اثنتان، صدقة وصلة. المسكين الذي هو ليس قريب الصدقة عليه صدقة فقط، لأنه ما هناك علاقة تربطه بالمتصدق. وإذا كان المسكين الذي يعطيه المتصدق قريبا فهي صدقة وصلة، وإذا كان قريبا فهي صدقة وصلة عليه، صدقة عليه وصلة له. وهذا يدلنا على أن الأقارب أولى الناس بالبر والإحسان، فمن حيث التطوع وصدقة التطوع هم أولى الناس بها إذا كانوا محتاجين. وبالنسبة للزكاة التي هي الصدقة الواجبة أو الزكاة الواجبة، كما أسلفت، لا يصلح أن تعطى للأصول والفروع، وإذا كان المال قليلا وزكاته قليلة ولا يتسع المال لإعطاء الأقارب منه واحتاج إلى أن يعطيهم من الزكاة، فإن ذلك لا بأس به، لأنها صدقة وصلة، وأولى الناس ببره وإحسانه وصدقته من هم أقارب له، ومن تربطهم به قرابة فهم أولى الناس ببره وإحسانه. فالحديث يدل على فضل الصدقة على الأقارب، وأن الصدقة عليهم تجمع بين خصلتين محمودتين، وهما الإحسان والتصدق، وكذلك الصلة لذوي الأرحام بأن يصل إليهم بره وإحسانه وصدقته عليهم. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي: أخبرنا محمد بن عبد الأعلى. أخبرنا محمد بن عبد الأعلى وهو الصنعاني البصري، وهو ثقة أخرج له مسلم وأبو داود في كتاب القدر والترمذي والنسائي وابن ماجه. عن خالد وهو بن الحارث البصري، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن عون. عن ابن عون وهو عبد الله بن عون البصري، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن حفصة. عن حفصة بنت سيرين، وهي ثقة أخرج لها أصحاب الكتب الستة. عن أم الرائح. عن أم الرائح وهي الرباب بنت صليع، وهي مقبولة، أخرج حديثها البخاري تعليقا وأصحاب السنة الأربعة. عن سلمان بن عامر. عن سلمان بن عامر صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه البخاري تعليقا وأصحاب السنن الأربعة. البخاري تعليقا ولا البخاري الصحيح؟ البخاري بالصحيح. الصحيح ولا تعليقا؟ اللي عندي سلمان بن عامر بن أوس بن حجر بن عمرو بن حارث الضبي، أخرج له البخاري وأصحاب السنن. البخاري؟ نعم، أخرج له البخاري وأصحاب السنن الأربعة. أيوة. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أخبرنا بشر بن خالد قال حدثنا غندر عن شعبة عن سليمان عن أبي وائل عن عمرو بن الحارث عن زينب امرأة عبد الله رضي الله عنهما أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم للنساء: تصدقن ولو من حليكن. قالت: وكان عبد الله خفيف ذات اليد، فقالت له: أيسعني أن أضع صدقتي فيك وفي بني أخي لي يتاما؟ فقال عبد الله: سلي عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قالت: فأتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإذا على بابه امرأة من الأنصار يقال لها زينب تسأل عما أسأل عنه، فخرج إلينا بلال رضي الله عنه، فقلنا له: انطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فسله عن ذلك ولا تخبره من نحن. فانطلق إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: من هما؟ قال: زينب. قال: أي الزيانب؟ قال: زينب امرأة عبد الله وزينب الأنصارية. قال: نعم، لهما أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة. ثم أورد النسائي حديث زينب امرأة عبد الله بن مسعود عن بلال رضي الله تعالى عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: تصدقنا ولو من حليكن. الحديث فيه شيء عن زينب، وفيه شيء لم تسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنه بواسطة بلال حيث سأل وأخبرهن. فالحديث أوله هو أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب النساء قال للنساء: تصدقنا ولو من حليكن. فكانت زينب الثقفية امرأة عبد الله بن مسعود سألت زوجها عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، قالت: أيسعني أن أجعل صدقتي فيك وفي أبناء أخي لي أيتام؟ فقال لها: سلي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فذهبت لتسأله، ووقفت بالباب ووجدت امرأة حاجتها مثل حاجتها أنصارية اسمها زينب، تريد أن تسأل نفس السؤال الذي تسأل عنه زينب الثقفية. فوقفت وقالت لبلال: انطلق فاسأله ولا تخبره من نحن. فأخبره بأن امرأتان تسألان يعني بالباب عن كذا وكذا، فقال من هما؟ قال زينب. قال أي الزيانب؟ قال زينب امرأة عبد الله وزينب الأنصارية. وكان أن أخبره بسؤالهما فقال نعم الصدقة، قال نعم لهما أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة. لهما أجران يعني لهاتين المرأتين السائلتين أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة. أجر القرابة وأجر الصدقة، نعم لهما أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة، أي أجر صلة القرابة، أجل أجر صلة القرابة وبر القرابة وأجر الصدقة. فهو مثل الذي الحديث الذي تقدم، الصدقة على المسكين صدقة وعلى القريب صدقة وصلة. هو هذا الكلام الذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم لمعاذ ليخبر به هاتين المرأتين، هو مثل هذا الكلام، لهما أجر القرابة وأجر الصدقة، أي أجر صلة القرابة، أجر صلة القرابة وأجر الصدقة. والرسول صلى الله عليه وسلم قال للنساء تصدقنا ولو من حليكن، تصدقنا ولو من حليكن، فيه الحث على الصدقة، وأنها لو كانت من هذه الأشياء التي هي حاجة النساء إليها قائمة، وهي الحلي اللي تتجمل به لزوجها، فكانت وهذا يدل على أنها، هذا الذي أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم في قول تصدقنا ولو من حليكن، يعني هذا ليس الصدقة الواجبة، لأن قول تصدقنا ولو من حليكن يعني يشعر بأنها غير صدقة واجبة، لأن الزكاة إنما تجب في المال الذي بلغ النصاب وحال عليه الحول. وهنا قال تصدقنا ولو من حليكن، فيه إشارة، وأيضا الصدقة ولو كانت من هذا الذي لا تستغني عنه المرأة والذي تحتاجه المرأة للتجمل الذي هو الحلي، فالحديث يشعر بأنه ليس في الزكاة الواجبة، ليس في الزكاة الواجبة. لكن السؤال والذي قالته امرأة عبد الله يعني يشعر بأنها السؤال إنما هو لصدقة واجبة، إنما هو لصدقة واجبة، لأن لو كان مقصود الصدقة المندوبة المستحبة لا كان أمرها هين وتوضع في الفقير الذي يحتاجها والذي يستحقها، وهي صدقة وصلة. لكن الشيء الذي يحتاج إلى معرفته هو الزكاة الواجبة، هل توضع في القريب المحتاج أو لا توضع. عرفنا آنفا التفصيل الذي فيه، وأن الأصول والفروع لا تكون الصدقة لهم، وأما غير الأصول كالحواشي فإن الصدقة لهم فيها التفصيل الذي أشرت إليه، حيث لا يكون هناك وقاية للمال بأن يتخلص الإنسان من حق القرابة بدفع الزكاة للأقارب ليتخلص بذلك من الحقوق التي على القريب للقريب بسبب القرابة. تصدقنا ولو من حليكن، فقالت امرأة عبد الله يسعني، يعني تسأله، يعني قد يكون له عنده علم في ذلك، فلم يكن عنده علم فأحالها إلى أن تسأل الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يسأله ولم يشأ أن يسأل، يعني يبدو استحياء، لأن كونه يعني يذهب ويستفتي هل زوجته تعطي صدقتها، يعني قد يكون هناك شيء اقتضى أن لا يفعل ذلك، بل جعلها هي التي تسأل لأنها صاحبة الصدقة وصاحبة الزكاة. فذهبت إلى الرسول صلى الله عليه وسلم ووجدت على الباب امرأة حاجتها كحاجتها، فطلبت من بلال أن يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يخبره من هما، المقصود أنه لا يقول فلانه فلانة تسألني عن كذا وكذا ابتداء، فلا ينافي كونه لما سأله الرسول صلى الله عليه وسلم قال فلانة وفلانة، لأن المقصود أنها لا يخبر ابتداء، لأن قالت لا تخبر من نحن، يعني أرادت منه ألا يقول فلانة وفلانة تسأل عن كذا وكذا، وإنما يقول امرأتان تسألان عن كذا وكذا. فلما سأله الرسول من هما أجابه، فقال زينب زينب امرأة عبد الله وزينب الأنصارية. فكونه أجاب الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينافي قولهن له لا تخبره من نحن، لأن المقصود أنه لا يخبرهم في السؤال، لا تقول له فلانة وفلانة فسألني عن كذا وكذا، قل امرأتان فسألني عن كذا وكذا، لكن إذا سأل الرسول صلى الله عليه وسلم فيجاب ولا ينافي هذا. كونه يعني لا يقال أنه خالف ما أردنا منه، لأنه لم يخالف، لأن المقصود من ذلك هو أنه لا يخبر ابتداء فيقول فلانة وفلانة فسألني. أما إذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم من هما فيتعين عليه أن يجيب الرسول صلى الله عليه وسلم وأن يخبره بأسمائهما فأخبره، فلا تنافي بين هذا وهذا. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال لهما أجر القرابة وأجر الصدقة، لهما أجر القرابة أي أجر صلة القرابة وأجر الصدقة، وهذا هو محل الشاهد للترجمة من الحديث، الشاهد من الحديث للترجمة الصدقة على الأقارب، وهو متفق مع حديث سلمان ابن عامر المتقدم وعلى القريب صدقة وصلة. قال أخبرنا بشر بن خالد. أخبرنا بشر بن خالد وهو ثقة أخرج حديثه البخاري والترمذي. البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. عن غندر. عن غندر وهو محمد بن جعفر البصري. ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، وغندر لقب اشتهر به محمد بن جعفر، ويأتي كثيرا باسمه ويأتي أحيانا بلقبه كما هنا. ومعرفة ألقاب المحدثين نوع من أنواع علوم الحديث، وفائدة تلك وفائدة معرفة ذلك النوع ألا يظن الشخص الواحد شخصين، فيما إذا ذكر باسمه في بعض المواضع وذكر بلقبه في بعض المواضع الذي لا يعرف أن غندر لقب لمحمد بن جعفر البصري يظن أن محمد بن جعفر شخص وأن غندر شخص آخر، لكن من عرف ذلك لا يلتبس عليه هذا. فهنا ذكر محمد بن جعفر البصري بلقبه، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن شعبة. عن شعبة بن الحجاج الواسطي ثم البصري، وهو ثقة ثبت، وصف بأنه أمير المؤمنين في الحديث، وهو من أعلى صيغ التعديل وأرفعها، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن سليمان. عن سليمان بن مهران الكاهلي الأعمش، ويأتي ويأتي باسمه كما هنا، ويأتي بلقبه الأعمش كثيرا، فهو مثل محمد بن جعفر يأتي باسمه ويأتي بلقبه، وقد جاء محمد بن جعفر بلقبه هنا، ويأتي الأعمش كثيرا بلقبه، وقد جاء باسمه هنا، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي وائل وهو شقيق بن سلمة الكوفي، ثقة مخضرم أخرج له أصحاب الكتب الستة، وهو مشهور بكنية أبو وائل، ومشهور باسمه أيضا، ولهذا يأتي في بعض الأحاديث شقيق بن سلمة، وفي بعضها شقيق بدون نسبة، ويأتي في بعضها بكنيته كثيرا كما هنا أبو وائل. وفائدة معرفة كنى أصحاب الأسماء هي مثل فائدة معرفة ألقاب المحدثين، هي ألا يظن الشخص الواحد شخصين، فيما إذا ذكر بكنيته في بعض المواضع وذكر باسمه في بعض المواضع من لا يعرف الحقيقة يظن أن هذا شخص وهذا شخص، ومن يعرف الحقيقة لا يلتبس عليه الأمر. وحديث شقيق بن سلمة أبو وائل أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن عمرو بن الحارث. عن عمرو بن الحارث الثقفي، وهو بن أخي زينب الثقفية امرأة عبد الله بن مسعود، يعني يروي عن عمته، يعني عمرو بن الحارث الثقفي يروي عن عمته زينب الثقفية، عن عمته زينب الثقفية، فهو رواية قريب عن قريب، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب أو البخاري في عمرو بن الحارث. عمرو بن الحارث إنه هما اثنان بارك الله فيك، وابن حجر يرجح أنه يعني غير ابن أخ هذا الذي ذكرت. أيوة. يرجح أنه عمرو بن الحارث ورجح فيه. أخو جويرية أم المؤمنين ذكروا في النكت الظراف. ذكروا في النكت الظراف. التعليق. إنه في بعض الروايات عند الترمذي في رواية عمرو بن الحارث عن ابن أخي زينب عن زينب. عن ابن أخي. أي عن عمرو بن الحارث عن ابن أخي زينب. عن ابن أخي زينب. أي. عن زينب. لا بس أخاف إن عن زائدة. يعني عمرو بن الحارث ابن أخي. هذه وين فيها الكلام هذا؟ النكت الظراف. عن في نفس النكت. إيه. عن. إيه نعم. عن ابن أخي زينب. نعم. يعني هو رواية القريب عن القريب يعني هي الأقرب. اللهم إلا أن يكون هناك شيء يعني يدل على غير القريب. يدل على غير القريب. على كل نراجع المسألة ونخبر عنها فيما بعد إن شاء الله. لأنه هو هنا الآن في التقريب قال عمرو بن الحارث الثقفي ابن أخي زينب الثقفية ثقة من الثاني وهو غير الخزاعي اللي هو الذي قبله. هنا وهو عمرو بن الحارث بن ضرار. يعني معنى شخص آخر. هذا ثقفي وإذا خزاعي. أيوه. على كل ننظر ونفيد إن شاء الله في درس قادم. عن زينب. عن زينب. عن زينب بنت معاوية الثقفية امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وحديثها أخرجه أصحاب الكتب الستة. نعم. أخرجه أصحاب الكتب الستة. تكون راوي عن بلال الآن. والحديث يعني كما يعني ذكرت أوله يعني هو عن زينب لأن قول الرسول تصدقنا يا معشر النساء تصدقنا يا معشر النساء هذا طبعا الراوي له زينب لكن آخره الذي فيه الصدقة والصلة لم يسمعنا ذلك من رسول الله لم تسمع زينب من رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنها كانت بالباب ولكنها أرسلت رسولا وواسطة بينها وبينه هو بلال ولهذا قال قل لهما في آخره قال نعم لهما أجران. نعم قال نعم لهما أجران أجر القرابة وأجر الصلة. نعم لهما أجران أجر القرابة وأجر الصلة. فالحديث أوله يعني عن زينب نفسها وآخره عن بلال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبلال صاحب الرسول صلى الله عليه وسلم أخرج حديث أصحاب الكتب الستة. ها؟ من هو ثقة المخضرم؟ يعني المخضرم هو الذي أدرك الجاهلية والإسلام ولم يلقى الرسول صلى الله عليه وسلم. هؤلاء هم المخضرمون يعني هم معدودون في كبار التابعين لأنهم كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولكنهم لم يلقوه فيقال لهم مخضرمون. قال المسألة قال أخبرنا أبو داود قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب أن أبا عبيد مولى عبد الرحمن بن أزهر أخبره أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأن يحتزم أحدكم حزمة حطب. لأن يحتزم كيف؟ لأن بالفتح. نعم لأن لأن يحتزم أحدكم حزمة حطب على ظهره فيبيعها خير من أن يسأل رجلا فيعطيه أو يمنعه. ثم ورد النسائي هذه الترجمة وهي المسألة يعني ذمها المقصود من الترجمة ذمها وأنها لا ينبغي للإنسان أن يصير إليها إلا إذا كان مضطرا إليها كما سبق أن مر وكما سيأتي كما سبق أن مر لحديث قبيصة ابن مخارق وكما سيأتي أيضا الإنسان إذا سأله محتاج معذور وليس بمذموم ولكن المذموم هو الذي يسأل وعنده ما يكفيه أو يستكثر بالسؤال ويتكثر بالسؤال. أما من كان مضطرا إلى السؤال وهو غير قادر على العمل وليس عنده يعني شيء يقيته فإن هذا يكون معذورا. وعلى هذا فالمسألة فيها تفصيل وقد عرفنا ذلك فيما مضى نعرف هنا. وكذلك سيأتي أيضا حديث قبيصة بن مخارق من طريق يعني من طريق أخرى وهو دال على التفصيل الذي أشرت إليه. وأورد النسائي حديث من؟ أبي هريرة. وأورد النسائي حديث أبي هريرة رضي الله عنه لأن يحتزم أحدكم حزمة حطب على ظهره فيبيعها خير من أن يسأل رجلا فيعطيه أو يمنعه. لأن يحتزم أحدكم حزمة على ظهره فيبيعها خير من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه. هذا الحديث يدلنا على أن الإنسان الذي ليس عنده شيء ولكن عنده القدرة على الاكتساب أن يكتسب، ولو كان ذلك الاكتساب فيه مشقة، لأن مشقة التعب والنصب الذي يحصل من وراء الرزق أسهل وأهون من مشقة ذل السؤال وما يترتب عليه من الذلة وسؤال الناس. لأن الخيرية هنا يعني من أجل أن هذه فيها مشقة وهذه فيها مشقة، ولكن المشقة التي تكون بهذا التعب وبهذا النصب أهون وأحسن وأفضل من المشقة التي تكون يعني بالذلة وكون الإنسان يمد يده ما دام أنه قادر على السؤال على العمل والاكتساب. لأن يحتزم أحدكم حزمة على ظهره يعني يذهب ويأتي بحزمة حطب يحملها على ظهره فيبيعها ويستفيد منها ويقتات منها خير من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه، سواء أعطاه أو منعه. إن أعطاه يعني فذاك يعني أهون، وإن منعه فحصل الذل وما حصل الفائدة، يعني ما حصل الفائدة من ما أقدم عليه من كونه أذهب ماء وجهه ويعني بالسؤال، مع ذلك لم يحصل على طائل. فهو قال في الحالين سواء أعطاه أو منعه، سواء حصل أو لم يحصل، يعني معنى هذا أن السؤال لا ينبغي أن يصار إليه، والإنسان قادر على الاكتساب أو عنده ما يكفيه. والسند قال أخبرنا أبو داود. أخبرنا أبو داود هو سليمان بن سيف الحراني وهو ثقة أخرج له النسائي وحده. عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد بن إبراهيم وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبيه إبراهيم بن سعد وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة أيضا. عن صالح بن كيسان المدني وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن عبيد الله ابن شهاب الزهري ثقة فقيه من صغار التابعين مكثر من رواية الحديث عن رسول صلى الله عليه وسلم، وهو الذي قام بجمع السنة بتكليف من الخليفة عمر بن عبد العزيز رحمة الله على الجميع، وهذا أي القيام بالجمع بصفة رسمية بتكليف من رئيس من من من من من من الوالي والي الأمر الخليفة عمر بن عبد العزيز رحمة الله عليه. وإلا فإن الكتابة أو كتابة الصحابة لأنفسهم الأحاديث كانوا يكتبون، من كان منهم كاتبا فإنه كان يكتب لنفسه، كما كان عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه يكتب لنفسه، وكما جاء في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه. ولكن بتكليف من والي الأمر أول من قام بذلك عمر بن عبد العزيز زهري بتكليف من عمر بن عبد العزيز. ولهذا يقول السيوطي في الألفية أول جامع الحديث والأثر ابن شهاب آمر له عمر، أول جامع الحديث والأثر ابن شهاب آمر له عمر. عن أبي عبيد مولى عبد الرحمن بن أزهر. عن أبي عبيد مولى عبد الرحمن بن أزهر وهو سعد بن عبيد، كنيته أبو عبيد واسمه سعد بن عبيد مولى عبد الرحمن بن أزهر وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة. عن أبي هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكثر أصحابه حديثا على الإطلاق عنه. قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم عن شعيب عن الليث بن سعد عن عبيد الله بن أبي جعفر قال سمعت حمزة بن عبد الله يقول سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما يزال الرجل يسأل حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة من لحم. ثم ورد النسائي حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما ما يزال الرجل يسأل حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. لما أورد الحديث المتقدم الذي فيه كونه يحتزم حزمة على ظهره ويبيعها ويصبر على هذا التعب والنصب وأنه خير له من أن يسأل أحدا يعطيه أو يمنعه، أرشد إلى يعني ذم السؤال وذم المسألة، وأن الإنسان يعني يلحق الضرر بنفسه، وأنه يسأل حتى يذهب ماء الحياة عن وجهه فيأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. يعني معناه كما أنه أذل نفسه بالسؤال وأذهب ماء الحياء من وجهه بأقدامه على السؤال وإكثاره من السؤال واشتغاله بالسؤال، حيث قال لا يزال، يعني معناه أنه يحصل منه تكرار ذلك ومداومة ذلك، يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم، بمعنى أنه يأتي، يعني فسر بعدة تفسيرات، أنه يأتي ذليلا كما أنه كان ذليلا في الدنيا بسؤاله وهو يدل على الذلة وعلى المهانة، أو أنه عومل يعني بمثل ما حصل منه أو بشيء يوافق ما حصل منه، وهو أنه لما أذهب ماء الحياة عن وجهه بهذه الذلة فإنه يأتي ووجهه يوم القيامة على هذه الهيئة التي فيها إذهاب لحمه وإذهاب لحم وجهه، بحيث يأتي وليس في وجهه مزعة لحم، فيكون العقوبة من جنس العمل، العقوبة في الوجه، كما أن الإنسان أذهب ماء الحياة من وجهه بامتهانه السؤال وإلحاحه بالسؤال وتكرار السؤال منه وكثرة السؤال منه. وقد عرفنا هذا، عرفنا أن هذا فيما إذا لم يكن هناك من ضرورة تدعو إلى ذلك، أما إذا كان هناك ضرورة تدعو إليه فقد جاء ما يدل على جوازه، كما في حديث قبيصة ابن مخارق رضي الله تعالى عنه. السؤال والإسناد، قال أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم. أخبرنا محمد بن عبد الله بن عبد الحكم المصري، وهو ثقة أخرج حديثه النسائي وحده، عن شعيب بن الليث بن سعد، وهو ثقة أخرج حديثه مسلم وأبو داود والنسائي. عن أبيه شعيب بن الليث بن سعد. عن أبيه الليث بن سعد المصري، ثقة فقيه أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن جعفر بن أبي ربيعة. عن عبيد الله بن أبي جعفر المصري أيضا، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن حمزة بن عبد الله بن عمر بن الخطاب، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، وهو أخو سالم شقيق سالم. عن أبيه عبد الله بن عمر، صحابي ابن صحابي، هو أحد العباد له الأربعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا محمد بن عثمان بن أبي صفوان الثقفي، قال حدثنا أمية بن خالد، قال حدثنا شعبة عن بسطام بن مسلم، عن عبد الله بن خليفة، عن عائذ بن عمرو رضي الله عنه، أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسأله فأعطاه، فلما وضع رجله على أسكفة الباب قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لو تعلمون ما في المسألة ما مشى أحد إلى أحد يسأله شيئا. ثم ورد النسائي حديث عائذ بن عمرو رضي الله تعالى عنه أن رجلا جاء وسأل النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاه، ولما كان في أسكفة الباب يعني في عتبة الباب يعني يريد أن يخرج، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لو تعلمون ما في المسألة ما مشى أحد إلى أحد يسأله شيئا. لو تعلمون ما فيها من الذلة ومن العقوبة، يعني ومن المعلوم حيث يكون هناك لم يكن هناك ضرورة تدفع إلى ذلك، ما مشى أحد إلى أحد. وأما بالنسبة للذلة والمهانة فهي موجودة يعني في الدنيا يعني، لكن المضطر إليها معذور، المضطر إليها معذور، وغير المضطر ليس بمعذور. لو تعلمون ما في المسألة ما مشى أحد إلى أحد يسأله شيئا، يعني هذا فيه تحذير وتنفير من المسألة، فيه تحذير وتنفير من المسألة، وأن الإنسان لا يستهين بها ويقول إن كونه يمد يده ويعطى شيئا تكون غنيمة باردة بدون تعب وبدون مشقة، بل هي في الحقيقة فيها مشقة، وهي مشقة ذل السؤال وإذهاب ماء الحياة من الوجه. لكن بعض الناس لا يكترث بذلك، فلهذا نجد أن بعض المحترفين لمهنة السؤال يجعل يصعب عليه أن يتركها، بل سمعنا أن بعض هؤلاء السائلين يعني يوجد عنده من الأموال أو وجد عنده من الأموال الطائلة الشيء الكثير، لأنه اعتاد ذلك وماء الحياة ذهب عن وجهه، فصار لا يحصل تعبا وإنما يمد يده بدون حياة فيعطى ما يعطى، ثم يكدس الأموال الطائلة ثم يذهب عنها ويأخذها غيره من الورثة، ويأخذها غيره من الورثة، فيكون هو حصلها من هذا الطريق الغير مشروع وغيره هو الذي استفاد منها. أيوة. قال أخبرنا محمد بن عثمان بن أبي صفوان الثقفي. أخبرنا محمد بن عثمان بن أبي صفوان الثقفي وهو ثقة. نعم، أخرج له أبو داود والنسائي. وهو ثقة أخرج له أبو داود والنسائي. عن أمية بن خالد. عن أمية بن خالد وهو ثقة أخرج له. وهو صدوق أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. وهو صدوق أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. عن شعبة. وهو أخو هدبة بن خالد. أخو هدبة بن خالد الذي شيخ البخاري ومسلم، والذي يقال له هداب، يعني أحيانا يأتي ذكره هدبة وأحيانا هداب، هذا أخوه هدبة بن خالد، وهذا أمية بن خالد. أيوة. عن شعبة عن بسطام بن مسلم. عن شعبة وقد مر ذكره، عن بسطام بن مسلم وهو ثقة أخرج له البخاري. وهو ثقة أخرج له البخاري و في الأدب المفرد، البخاري في الأدب المفرد وأبو داود في المسائل، و أخرج له البخاري في الأدب المفرد والنسائي وابن ماجه. ما فيه النسائي واحد ثاني يعني. أخرج له البخاري في الأدب المفرد و والنسائي وابن ماجه. والنسائي وابن ماجه. هذا هو، لا في واحد سيأتي في المسائل يعني، هو هلا ولا سيأتي المسائل فين؟ الثاني من؟ أبو داود في المسائل. الله ما أدري هل نعم نعم هو في هذه النسخة فيه لام. أيوة. أبو داود مخالف لدى مفرد. أي نعم. أيوة. وأبو داود في المسائل، وهناك يعني الترمذي والنسائي. لا لا لا لا، اللي معه بس بس زيادة عليها. أيه أبو داود في المسائل. أيه بس أيه البخاري في الأدب المفرد وأبو داود في المسائل والترمذي والنسائي. لا لا يا شيخ، البخاري في الأدب المفرد وأبو داود في المسائل والنسائي وابن ماجه. أيه والنسائي وابن ماجه. البخاري في الأدب المفرد وأبو داود في المسائل والنسائي وابن ماجه. عبد الله بن خليفة وهو مقبول أخرج حديثه. أحسن الله إليك، أليس هو خليفة الذي يقال فيه خليفة بن عبد الله يقلب؟ قال عنه مجهول. مجهول نعم مجهول. أخرجه النسائي. هو هو هو هو هذا هو مجهول، ليس بمقبول، مجهول، أخرج حديثه النسائي وحده. أيوة. عن عائد بن عمرو. عن عائد بن عمرو صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحديثه أخرجه البخاري ومسلم والنسائي. أخرج حديثه البخاري ومسلم والنسائي. أيوة. قال سؤال الصالحين. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا الليث عن جعفر بن ربيعة عن بكر بن سوادة عن مسلم بن مخشي عن ابن الفراسي أن الفراسي رضي الله عنه قال قال لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أسأل يا رسول الله؟ قال لا، وإن كنت سائلا لابد فاسأل الصالحين. ثم وردت النسائي هذه الترجمة وهي سؤال الصالحين. المقصود من هذه الترجمة هو أن السؤال إذا احتاج الإنسان إلى أن يسأل فليسأل أهل الصلاح وأهل الاستقامة الذين هم مظنة أن يجيبوا وأن يحققوا الرغبة، وأيضا إذا صار الإحسان منهم فهو أولى من الإحسان من غيرهم وأفضل من الإحسان من غيرهم. وكون الإنسان يمد يده لرجل صالح غير كونه يمد يده لرجل فاسق، فيعني هذا أولى يعني، فهو من هذه الناحية. وأيضا أولى من وأيضا من أجل تحقيق المراد أنه يعني مظنة أن يحصل ما يريد عندما يسأل رجلا صالحا يقدر على تحقيق رغبته، هذا هو المقصود من هذه الترجمة. وقد أورد النسائي حديث ابن الفراسي، حديث الفراسي أو ابن الفراسي أن إيش؟ قال الفراسي قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم أسأل يا رسول الله؟ قال لا، وإن كنت سائلا لابد فاسأل الصالحين. الرسول صلى الله عليه وسلم جاء إليه جاء الفراسي أو ابن الفراسي جاء الفراسي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أسأل يا رسول الله، يعني يستأذنه أو يسأله هل يسأل يعني الناس، فقال لا يعني لا تسأل، وإن كنت سائلا ولابد. نعم في لابد. وإن كنت سائلا لابد فاسأل الصالحين. إن كنت سائلا لابد من السؤال وأنت مضطر إلى ذلك وأنت محتاج إلى ذلك فاسأل الصالحين. الحديث يدل على ما ترجم له النسائي من حيث أن الإنسان يسأل الصالحين، وهو من حيث المعنى يعني مستقيم، لأن سؤال الصالحين كما أشرت أولى من سؤال الفساق. وكون الإنسان يمد يده لرجل صالح يسأله قضى حاجة خير من أن يمد يده لفاسق من أجل يقضي له حاجة. ثم أيضا يعني المقصود من السؤال هو الحصول على المراد، وسؤال من يكون صالحا ومن يكون مستقيما فيه مظنة تحقيق المراد، لكن الحديث فيه من هو مقبول ولم يتابع فيعني فليس بصحيح. وقد ذكره الألباني في ضعيف سنن النسائي، لكن من حيث المعنى يعني كما أشرت لا شك أنه مستقيم من جهة كون الإنسان يسأل صالحا خير من كون يسأل فاسقا. قال أخبرنا قتيبة، ابن سعيد بن جميل بن طريف البغلاني ثقة ثبت أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن الليث عن جعفر بن ربيعة، عن الليث وقد مر ذكره، عن جعفر ابن ربيعة، عن جعفر بن ربيعة المصري وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن بكر بن سوادة، عن بكر بن سوادة المصري أيضا وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. ليس البخاري تعليقا إلا البخاري تعليقا ومسلم، البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة الأربعة. عن مسلم بن مخشي، عن مسلم بن مخشي وهو مقبول أخرج حديثه أبو داود والنسائي أخرج وابن ماجة، أخرج حديثه أبو داود والنسائي وابن ماجة. عن ابن الفراسي، عن ابن الفراسي أن الفراسي جاء إلى الرسول صلى الله عليه وسلم وابن الفراسي قال الحافظ بن حجر أنه عن ابن الفراسي عن رسول الله، وقيل ابن الفراسي عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يعرف اسمه. ومن المعلوم أن الذي جاء يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم يعني صحابي، لكن ابنه يعني هذا الذي أخبر يعني عن أبيه أنه جاء يسأل الرسول صلى الله عليه وسلم يعني لا يعرف. وفي بعض الأسانيد أن الحديث عن ابن الفراسي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ابن الفراسي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن كان ابن الفراسي هو الذي سأل الرسول صلى الله عليه وسلم فيكون مثل أبيه، يعني إما هذا وإما هذا، إما أبوه وإما هو، فمن سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو صحابي، لأنه تشرف بلقي الرسول صلى الله عليه وسلم وبصحبته، لكن الإسناد فيه مسلم بن مخشي وهو مقبول، فالحديث من حيث الإسناد يعني غير مستقيم، ولكنه من حيث المعنى لا شك أنه مستقيم، لأن سؤال من هو صالح وأهل الاستقامة وأهل الصلاح أولى من سؤال أهل الفسق. قال: الاستعفاف عن المسألة. قال: أخبرنا قتيبة عن مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم، حتى إذا نفد ما عنده قال: ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله عز وجل، ومن يصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء هو خير وأوسع من الصبر. أورد النسائي الاستعفاف عن المسألة، يعني بعد أن ذكر المسألة وذكر ذم المسألة ذكر هذه الترجمة هي الاستعفاف عن المسألة، كل إنسان يستعف ولا يذل نفسه بالسؤال، وإذا كان عنده قدرة على تحصيل ما يقيته بدون سؤال صار إلى ذلك، لا شك أن هذا هو المطلوب، وهذا هو الذي ينبغي، وهذا هو الذي فيه غنى النفس، لأن من استغنى أغناه الله، ومن استعفى عفه الله، ومن يصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خير من صبر. فكل إنسان يصبر على الفقر ويصبر على الشدة ويجتهد في تحصيل ما يريد عن طريق غير السؤال، هذا هو الذي ينبغي، لكنه إذا اضطر إلى السؤال فقد عرفنا أن ذلك سائغ كما مر وكما سيأتي. قد أورد النسائي حديث أبي سعيد، حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن ناسا من الأنصار جاءوا إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، ثم جاءوا إليه فأعطاهم، يعني كرروا المسألة حتى نفد ما عنده، فقال عليه الصلاة والسلام: ما يكون عندي شيء فأدخره عنكم، يعني ما يكون عندي شيء فأدخره وأبقيه لنفسي وأستأثر به عنكم، بل أعطيه لكم وأعطيه من يستحقه ولا يبقى عندي شيء. وقد عرفنا أنه سبق أن مر بنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما صلى بأصحابه مرة ولما سلم فرغ من السلام من الصلاة وانصرف إليهم قام بسرعة مسرعة وذهب إلى بيته، فالصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يعني خشوا أن يكون هناك أمر يعني يخشى منه، فخرج عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم وسألوه، يعني ما الذي جعله يفعل أمرا ما كان يفعله من قبل، فقال إنه شيء من ذهب كان عنده يعني وكان نسيه، فأراد أن يبادر لما ذكر إلى إخراجه وتوزيعه، فهو كما قال عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: ما يكون عندي شيء فأدخره عنكم، يعني فإنما هو لكم وأعطيه من يستحقه. ثم أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الاستعفاف والاستغناء فقال: ومن يستعفف يعفه الله عز وجل، فقال: ومن يستعفف يعفه الله، يعني يعطيه الله عز وجل ما يكفيه ويجعله عفيفا ويجعله غني النفس، وإذا وجد غنى النفس وجد الغنى الحقيقي، لأن كما جاء في الحديث: ليس الغنى عن كثرة العرض، إنما الغنى غنى النفس، يعني ليس الغنى كثرة المال، لأن قد يكون المال كثيرا والنفس غير غنية فتجده يعني ما يشعر بأن عنده مال، بل يبحث عن الاستزادة والتكثير من المال. فإذا وجد غنى النفس سواء صار اليد فيها شيء ولا ما في أو لم يكن فيها شيء، فهذا هو الغنى الحقيقي، الغنى غنى النفس، سواء وجد معه غنى اليد أو ما وجد معه غنى اليد. من يستعفف يعفه الله، ومن يصبر يصبره الله، ومن يصبر يصبره الله، من يصبر على الفاقة وعلى على الحاجة وعلى قلة ذات اليد ولا يقدم على سؤال الناس يصبره الله، يعني يرزقه الله الصبر. ومن المعلوم أن الفقير الصابر يعني اختلف العلماء في أيهما أفضل، هو الغني الشاكر، الغني الشاكر والفقير الصابر، فهذا له فضل وهذا له فضل، وكلام العلماء أيهما أفضل، هذا أو هذا. فإذا صبر على فقره ولم يذل نفسه بالسؤال وسعى لتحصيل الرزق بالطرق المشروعة على حسب ما يستطيع وعف نفسه فهذا خير له. ثم قال: وما أعطي عطاء خيرا وأوسع، وما أعطي أحد عطاء هو خير وأوسع من الصبر، وما أعطي أحد عطاء وما أعطي أحد عطاء هو خير وأوسع من الصبر. لأن الإنسان إذا كان صابرا محتسبا فسواء كان بيده شيء أو ما بيده شيء هو على خير، هو على خير، لأن نفسه غنية وهو صبور وهو على صبره مأجور، وهو على صبره مأجور. والإسناد قال: أخبرنا قتيبة عن مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد. أخبرنا قتيبة عن مالك عن ابن شهاب، وقد مر ذكرهم، عن عطاء بن يزيد وهو الليثي وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي سعيد، عن أبي سعيد الخدري سعد بن مالك بن سنان صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو مشهور بكنيته، وهو أحد السبعة المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال: أخبرنا علي بن شعيب قال أخبرنا معن قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: والذي نفسي بيده لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب على ظهره خير له من أن يأتي رجلا أعطاه الله عز وجل من فضله فيسأله أعطاه أو منعه. ثم أورد النسائي حديث أبي هريرة، الحديث الذي مر الأول، حديث أبي سعيد الأول، لا الذي قبله هناك، لا اللي لا نحتزم حزمة، أول حديث، حديث أبي هريرة، حديث أبي هريرة. ثم أورد النسائي حديث أبي هريرة من طريق أخرى المتعلق بكون الإنسان يعني يأخذ حبله ويأتي بحزمة من حطب فيبيعها ويستفيد منها خير من أن يسأل أحدا أعطاه الله من فضله فيعطيه أو يمنعه. يعني هذا يدل على أن الإنسان يستعف ويستغني ويبذل ما يستطيع لتحصيل الرزق عن في الطرق المشروعة، ولا يصير إلى السؤال وإلى ذل السؤال، لأن في ذلك الاستعفاف، يعني يستعف عن الناس وعما في أيدي الناس ويفعل ما يستطيع في سبيل الحصول على الرزق من الوجه المشروع. والإسناد قال: أخبرنا علي بن شعيب، أخبرنا علي بن شعيب وهو ثقة أخرج حديثه النسائي وحده. عن معن، عن معن بن عيسى وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة، وهو أثبت أصحاب مالك. عن مالك، عن مالك عن أبي الزناد، عن مالك ابن أنس إمام دار الهجرة المحدث المشهور الإمام أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة مذاهب أهل السنة، عن أبي الزناد هو عبد الله بن ذكوان، لقبه أبو الزناد لقب على صفة الكنية، وكنيته أبو عبد الرحمن، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن الأعرج، عن الأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز مشهور بلقبه ويأتي بلقبه أحيانا وباسمه أحيانا، وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبي هريرة وقد مر ذكره. قال: فضل من لا يسأل الناس شيئا. قال: أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا يحيى قال حدثنا ابن أبي ذئب قال حدثني محمد بن قيس عن عبد الرحمن بن يزيد بن معاوية عن ثوبان رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من يضمن لي واحدة وله الجنة. قال يحيى: ها هنا كلمة معناها ألا يسأل الناس شيئا. ثم أورد النسائي هذه الترجمة: ويفضل من لا يسأل الناس، من لا يسأل الناس شيئا، نعم، فضل من لا يسأل الناس شيئا، يعني كما أن عدم السؤال فيه عزة النفس وفيه غنى النفس وفيه الابتعاد عن ذل النفس، فأيضا فيه فضل وفيه أجر، وأن له الجنة كما جاء في الحديث الذي أورده النسائي هنا حديث أبي هريرة حديث لما على ثوبان حديث ثوبان نعم حديث ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من يضمن لي واحدة أضمن له الجنة ثم قال يحيى كلمة معناها لا يسأل الناس شيئا ألا يسأل الناس شيئا فقوله عليه الصلاة والسلام من يضمن لي واحدة أضمن له الجنة ثم ذكر يحيى الذي هو من رجال الإسناد يحيى بن سعيد القطان كلمة معناها ألا يسأل الناس شيئا يعني أن اللفظ الذي اللفظ الحقيقي أو اللفظ الصيغة التي يعني جاءت في الرواية يعني ما كان يحيى يضبطها بلفظها ولكنه ذكرها بالمعنى ذكرها بالمعنى قال يحيى كلمة معناها كذا قال يحيى كلمة معناها كذا يعني معناها أنها رواية بالمعنى لهذا اللفظ أما الأول فهو يعني باللفظ ليس فيه إشكال وإنما الجملة الأخيرة التي هي الواحدة أو تفسير الواحدة هي كون لا يسأل الناس شيئا يعني هذا هو المعنى وليس هو اللفظ تماما وقوله لا يسأل الناس شيئا بعد قوله من يضمن لي واحدة أضمن له الجنة كونه يذكر يذكر الشيء ويذكر ثوابه دون أن يسميه فيه تطلع أو يعني يجعل المسؤول السامع يتطلع إلى معرفة هذا الشيء الذي هذا شأنه وأنها واحدة يكون بها ضمن الجنة فقال لا يسأل الناس شيئا أو كلمة معناها هذه الكلمة والإسناد قال أخبرنا عمرو بن علي قال أخبرنا عمرو بن علي عمرو بن علي الفلاس عمرو بن علي الفلاس ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة بل هو شيخ لأصحاب الكتب الستة عن يحيى عن يحيى بن سعيد القطان عن يحيى ابن سعيد القطان وهو ثقة ناقد أخرج له أصحاب الكتب الستة عن ابن أبي ذئب عن ابن أبي ذئب وهو محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة ابن أبي ذئب وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة عن محمد بن قيس عن محمد بن قيس المدني وهو ثقة أخرج له مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه أخرج له مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه عن عبد الرحمن بن يزيد بن معاوية عن عبد الرحمن بن يزيد بن معاوية بن أبي سفيان وهو صدوق أخرج حديث النسائي وابن ماجه أخرج حديثه النسائي وابن ماجه عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه البخاري في الأدب المفرد البخاري في الأدب المفرد ومسلم والنسائي ومسلم وأصحاب السنة الأربعة قال أخبرنا هشام بن عمار قال حدثنا يحيى وهو ابن حمزة قال حدثني الأوزاعي عن هارون بن رئاب أنه حدثه عن أبي بكر عن قبيصة بن مخارق رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول لا تصلح المسألة إلا لثلاثة رجل أصابت ماله جائحة فيسأل حتى يصيب سدادا من عيش ثم يمسك ورجل تحمل حمالة فيسأل حتى يؤدي إليهم حمالتهم ثم يمسك عن المسألة ورجل يحلف ثلاثة نفر من قومه من ذوي الحجى بالله لقد حلت المسألة لفلان فيسأل حتى يصيب قواما من معيشة ثم يمسك عن المسألة فما سوى ذلك سحت ثم ورد النسائي حديث قبيصة بن مخارق رضي الله تعالى عنه إيش الترجمة اللي كانت فضل من لا يسأل الناس فضل من لا يسأل الناس شيئا فضل من لا يسأل الناس شيئا الحديث ليس واضح يعني في الترجمة لأن الحديث في الفضل وهذا يعني ليس فيه شيء يدل على الفضل وإنما فيه بيان حل المسألة لهؤلاء الثلاثة بيان أن مسألة تحل لهؤلاء الثلاثة لكن ما فيه شيء تصريح وشيء يدل على الفضل يعني فضل من يعني من لا يسأل الناس شيئا الحديث السابق واضح يعني الدلالة على المقصود لأن من يضمن لي واحد يضمن له الجنة لا يسأل الناس شيئا هذا يدل على الفضل لكن هذا الحديث الذي معنا حديث قبيصة ليس فيه دلالة على الفضل ولكن فيه دليل على حل المسألة لهؤلاء الثلاثة الذين هم من اجتاحته جائحة ماله جائحة فذهب ماله فيسأل حتى يحصل سدادا أو قواما من عيش يعني يفيده، أو يعني تحمل حمالة لإصلاح بين الناس حتى يؤدي هذا الذي تحمله إلى من تحمله لهم، أو إنسان حل يعني ذو فاقة فيحلف ثلاثة من ذوي الحجة من قومه ومن أهله ومن عارفين به أنه حلت به فاقة، فيكون يسأل حتى يحصل سدادا من عيش أو قواما من عيش، ثم قال وما سوى ذلك فهو سحت. وما سوى ذلك يعني ما سوى هذه الأمور الثلاثة أو السؤال في هذه الأحوال الثلاثة فهو سحت. وهذا يدلنا على أن المسألة المذمومة التي فيها الوعيد هي التي لم يرخص فيها أو التي ما حصل الترخيص فيها من أجل الضرورة، أما إذا كان من أجل ضرورة والإنسان يقتصر على يعني ما يدفع به تلك الضرورة فإن هذا ليس يعني معذبا أو ليس مذموما ذلك الذم الذي ورد في الأحاديث المتقدمة. وحديث قبيصة بن مخارق هذا سبق أن مر ذكره من طرق متعددة في من تحمل حمالة، صدق على من تحمل حمالة. أيوة. قال أخبرنا هشام بن عمار. أخبرنا هشام بن عمار وهو صدوق أخرج حديثه البخاري وأصحاب السنة الأربعة. عن يحيى وهو ابن حمزة. عن يحيى وهو ابن حمزة وهو ثقة أخرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. عن الأوزاعي. عن الأوزاعي عبد الرحمن بن عمرو أبو عمرو الأوزاعي ثقة فقيه، فقيه الشام ومحدثها، وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. عن هارون بن رئاب. عن هارون بن رئاب وهو ثقة أخرج حديثه مسلم وأبو داود والنسائي. عن أبي بكر. عن أبي بكر وهو كنانة بن نعيم الذي سبق أن مر ذكره في الأسانيد السابقة باسمه، كنيته أبو بكر جاء هنا بالكنية، وفي الروايات السابقة باسمه كنانة بن نعيم، وهو ثقة أخرج حديثه مسلم وأبو داود والنسائي أيضا. عن قبيصة. عن قبيصة وقد وحديثه أخرجه مسلم والنسائي ومن ماجه. مسلم وأبو داود والنسائي. مسلم وأبو داود والنسائي مثل الذي قبله.